الحمد لله الحمد لله المحمود على كل لسان وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل والإحسان وأشهد أن نبينا محمدا المبعوث إلى الإنس والجان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الجديدان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا رمضان قد مرت لياليه وذهبت أيامه كمرور الطيف وكلمعان البرق، فنسأل الله الذي بلغنا رمضان ويسر لنا صيامه وقيامه أن يبلغنا وإياكم قبوله يوم القيامة، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. معاشر الحاضرين والحاضرات، اليوم أحدثكم عن ثلاث وصايا وثلاث عبادات وثلاث سنن. ثلاث وصايا حسان في ختام رمضان، أولها لنحسن وداع شهرنا، لنحسن وداع شهرنا بالاجتهاد في بعض الليالي القليلة الباقية من رمضان. ما زالت هناك فرصة وحيدة لإدراك ليلة القدر. أمامنا ليلة وترية، ليلة 29، وما يدريكم لعلها تكون ليلة القدر. الوصية الثانية لنرفع عنا التنازع والتخاصم والتحاقد والتشاحن الذي هو سبب لمنع كل خير وبقائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في تلك الليلة ليخبر الصحابة عن وقت وليلة القدر، وإذا بصحابيين رضي الله تعالى عنهما يتلاحيان، يتنازعان، يتخاصمان، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. الوصية الثالثة لنتذكر كيف سيكون وضع الصيام يوم القيام في يوم الحساب. ما هو حال صيام رمضان؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يقبل الله شفاعة الصيام الذي صمناه في الدنيا ليكون من أكبر المدافعين والمحامين عنا يوم نحتاج فيه إلى شفعاء لدخول الجنة. وهناك ثلاث عبادات شرعها الله لنا في ختام شهر الطاعات تقربنا إلى الله زلفى وتزيد إيماننا قوة. أولها زكاة الفطر، تلك الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، على كل صائم وغير صائم، حتى الذي لا يصوم رمضان لو كان هذا الذي لا يصوم مجنونا أو جنينا عمره يوم واحد أو امرأة عليها دورة شهرية، مطلوب عليهم وجوبا إخراج زكاة الفطر. لا علاقة بزكاة الفطر بكون الإنسان صائما أو غير صائم، حتى إنها تجب على الصغير والكبير والعبد والحر وجميع المسلمين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يجزئ كما سمعتم في هذا الحديث عن الشخص الواحد صاع من غالب قوت البلد، كمثل البحرين غالب قوتها الأرز، وهو ما يعادل كيلوين ونصف إلى 3 كيلو تقريبا من الأرز يخرجه الإنسان عن شخص واحد. وهذا هو الأصل في إخراجها، إخراجها من الطعام. ومع ذلك يجوز إخراجها نقدا بدل الطعام إذا كانت أنفع للفقير، أو عند وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة، وهو قول جمع من علماء السلف والخلف قديما وحديثا، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاواه. استحب سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أن يخرجها الشخص عن الجنين الذي في بطن أمه، ولا يجب، هو مجرد استحباب، فإن أخرجها فهو حسن، ومن لم يخرجها عن الحمل الذي في بطن أمه فلا يجب ذلك. من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد انتهاء صلاة العيد، أخرها تعمدا، فهو آثم وعليه أن يتوب، لأنه أخرجها عن وقتها الذي حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الناسي أو المخطئ فلا حرج عليه، ومع ذلك سواء ناسيا أو مخطئا أو متعمدا عليه أن يقضيها بعد صلاة العيد، لا بد من قضائها وإخراجها. والأصل أن تصرف زكاة الفطر لفقراء ومساكين البلد الذي يقيم فيه هذا الصائم، كان بلده الأصلي أو بلده الذي يقيم فيه من أجل العمل والوظيفة. ولكن مع ذلك يجيز الفقهاء قديما وحديثا نقل زكاة الفطر إلى خارج بلد الصائم أو غير الصائم إذا كانت تلك البلد المخرج إليها أحوج، ونقل الزكاة إليها أنفع. ومن كان يقيم في بلد وعائلته في بلد آخر، فالأصل أن يخرج عن نفسه في بلده، وعائلته تخرج عن نفسها في بلدها. ولكن مع ذلك يجيز الفقهاء من باب التيسير أن يخرج الإنسان المقيم في بلد كالبحرين مثلا وأهله في مصر، أن يخرج عنه وعنهم هنا في البحرين. ويجوز العكس أيضا، أن يقوموا هم بالإخراج عنه وعنهم في بلدهم مصر، وهكذا فقيسوا. ثاني عبادات رمضان وختام رمضان التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأعز وأجل، ولله الحمد، أو أي صيغة من تلك الصيغ. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند إتمام عدة رمضان أن نكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثالث هذه العبادات، وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وعلينا أن نحث صبياننا الصغار قبل الكبار، وأن نحث النساء قبل الرجال لحضورها وشهودها، فهي من مشاهد الخير. تلك هي شعيرة صلاة العيد. من تمام ذكر الله ومن تمام شكر الله، تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. من نخرج؟ من العواتق التي عادتها الجلوس في البيت، والحيض التي عندها الدورة الشهرية تخرج أيضا، وذوات الخدور التي عادتهن الستر والاحتشام وعدم الخروج إلا قليلا، كل هؤلاء يخرجون يحضرون الخير. تقول: فأما الحيض فيعتزلن المصلى، أي لا يحضرن المساجد، يمكن أن يحضرن إلى المصليات العامة في الطرقات ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، ليس عندها حجاب. فقال صلى الله عليه وسلم حاثا على الحضور: لتلبسها أختها من جلبابها، تتقاسم مع أختها الحجاب وتحضر. لذلك أيها الإخوة، والشيء بالشيء يذكر، هذا المسجد لن تكون فيه صلاة العيد ومجموعة من المساجد القريبة من هذه المنطقة، لأن إدارة الأوقاف جزاها الله خيرا ستقيم صلاة العيد في مصلى العيد المعروف في المحرق، فلن تكون هناك صلاة عيد في هذا الجامع، جامع فاطمة الحوطي. فليحرص شبابنا على شهود هذا التجمع الجميل وحضور هذا المحفل النبيل، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فتوبوا إليه واستغفروا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله، أما بعد، أختم الكلام بثلاث سنن شرعية قبل صلاة العيد. أولها الاغتسال، الاغتسال تنظفا، الاغتسال تطهرا، الاغتسال أخوة، لأنك ستلاقي أخا لك في الله فاستقبله بأحسن وضعية وهيئة. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما صح كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى في يوم عيد الفطر. ثاني هذه السنن الأكل، الأكل قبل الذهاب إلى مصلى العيد، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويجعلهن وترا. ثالثها التجمل والتطيب للعيد، ولبس أحسن حلة وأحسن لباس وأجمل عطر والتبخر والتطيب، كل هذا من استقبال شعيرة من شعائر الله. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ونحن نودع هذا الشهر الكريم الذي كانت فيه صلاة التراويح وكانت تضاء فيه المصابيح، فجبر الله قلوبنا بفراق رمضان وتجاوز عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. صلوا وسلموا على نبي الهدى ورسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم احمي المسجد الأقصى من اعتداء المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، ورد كيد الكائدين عن المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى يا قوي يا متين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا إله العالمين، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعواتنا وزكواتنا وصدقاتنا واعتكافنا وقراءتنا للقرآن وسائر طاعاتنا، واجعلها حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.